ناريًا شبه القار ناريًا يسعر لليوم كل عيني نشمت للعترة كل عيني حسيني وكل عز أفرة ناريًا حشمك بدموعي العين ما تخمد جمرة آلامك تلهب من كسر الضيل عين وش عملوا أشرار الأمة ضلعي الزهرة وضلعي حسين كسرياً كسرى ولا شرى وكسرياً يا ابني الأطهار يا كسري اللي يسهل جابره ضلعي حسيني وضلعي الزغره صابوا في صواب عدوانك هجموا عالزهرة طيحوا محسين يمي الباب صابوا عبد الله ابن بلتهم ومصاب أصعب مني مصاب طفلياً غدرة ولا شرى وطفلياً يا ابني المختار يا هو الأكثر يصعب أمره ضلعي حسيني وضلعي الزهرة تتحمل جمرت يا نا تتحمل نيران خيامك لو ناري الشبك بيدار من باب الزهر الملتغبة حولك لخيامي أطهار بالباب شبت ناريا بالباب وخيامي حسيا هاي النارية المستعرة طلع ثاري المذبوح والطاغي الصواب ضيل عمك واظلمها وخلاها تنوح. أعلم عنها إن شئت تقول.